الله عليك، الله يبارك في جيه النبي ان شاء الله. الله يصلح حالك يا شيخ. الله الله الله. Oh, الله الله الله الله الله يعطيه تعاليك الله يعطيه وقال الله لا كلمك يا سيدنا والله من الله الله الله الله. الله اكبر دكتور كمان والنبي النبي يا شيخ الله الله الله الله الله لسه بدري يا عم الحاج انت بقالنا ساعه بس الكوره ما بين خبر ساعه قال الله الله عليك متمكن عشان انا عليك شاء الله عليك يا حبيبي الله الله يا الله طالع انا من عمل الشيطان اجابك احسن الاختيار والله يا مولانا هجيبها تكسر حيل على كل شيء عشان خالص ماشي عليك سؤال العربي الله يا سيدي كل حاجة